الوجه الثاني: همزة الوصل في الحروف. همزة الوصل في الحروف لا توجد في القرآن الكريم إلا في ال، سواء كانت لازمة بمعنى أنها لا تفارق الكلمة ولا تنفك عنها، نحو الذي التي، أو غير لازمة وهي إما للتعريف نحو الأرض الشمس، وإما موصولة كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات في سورة الأحزاب، أي إن الذين أسلموا، واللامات في هذه الآية حروف باعتبار صورتها أسماء باعتبار معانيها. واللامات في هذه الحروف، واللامات في هذه الآية حروف باعتبار صورتها أسماء باعتبار معانيها. وما عدا ذلك من الحروف القرآن الكريم لا تدخل عليه همزة الوصل. وأما همزة الوصل في الحروف في غير القرآن فلا تقع إلا في أيم، في على القول بحرفيتها وهو ضعيف، وحكمها أنه يبدأ بها في هذا كله بفتح الهمزة. ونلخص أو تلخص من ذلك أن فتح همزة الوصل يكون في ال فقط، وضمها يكون في الفعل المضموم ثالثه ضما لازما، وكسرها يكون فيما عدا ذلك من الأسماء والأفعال المبدوءة بهمزة الوصل على ما بينا. تنبيه: همزة الوصل المكسورة إن دخلت عليها همزة الاستفهام تحذف همزة الوصل وتبقى همزة الاستفهام مفتوحة، وذلك في 7 مواضع. الأول: اتخذتم، من قوله تعالى: قل اتخذتم عند الله عهدا، في سورة البقرة. الثاني: اطلع الغيب. الثاني: اطلع، من قوله تعالى: اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، في سورة مريم. الثالث: افترى، من قوله تعالى: افترى على الله كذبا، في سورة 7. الرابع: اصطفى، من قوله تعالى: اصطفى البنات على البنين، في سورة الصافات. الخامس: اتخذناهم، من قوله تعالى: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار، في سورة صاد. السادس: استكبرت، من قوله تعالى: استكبرت ام كنت من العالين، في سورة صاد. السابع: استغفرت، من قوله تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، في سورة المنافقون. ولا يوجد لحفص غيرها في القرآن الكريم، اذ اصلها أأتخذتم، أأطلع، أأفترى، أأصطفى، أأستكبرت، أأستغفرت. فحذفت همزة الوصل لوقوعها بعد همزة الاستفهام تخفيفا، وهذا كله إذا لم تكن بعد همزة الاستفهام لام تعريف. حكم همزة الوصل إذا وقعت بين همزة الاستفهام ولام التعريف: أما إذا وقعت همزة الوصل بين همزة الاستفهام ولام التعريف فلم تحذف لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، بل تبدل ألفا وتمد مدا مشبعا لالتقاء الساكنين، وهو الوجه القوي المفضل، أو تسهل بين الهمزة والألف من غير مد، والوجهان صحيحان مأخوذ بهما. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في الصفحة 83 بعد 100 بتصرف. انتهى الهامش. وذلك في 3 كلمات، وهي: الذكرين، الآن، الله. وجاءت في 6 مواضع، وقد سبق الكلام عليها في باب المد اللازم. أما همزة الوصل في الاسم، من قوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، في سورة الحجرات عند الابتداء ففيها وجهان. الأول إذا نظرنا إلى الأصل وهو البدء بهمزة الوصل في أل مع تحريك اللام بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين فنقول آل اسمي. الثاني فنقول آل اسمي. الثاني إذا نظرنا إلى حركة اللام العارضة التي جاء بها للتخلص من التقاء الساكنين واعتددنا بها نبدأ باللام فقط فنقول لسمي من غير أن نبدأ بهمزة الوصل، لأنها إنما تجتلب للتوصل إلى النطق بالساكن، ولما تحركت اللام بالكسرة فلا حاجة إذن لهمزة الوصل. همزة القطع. أما همزة القطع فهي التي تثبت في الابتداء والوصل والخط، وسميت همزة القطع لأنها تقطع بعض الحروف عن بعضها، لأنها تقطع بعض الحروف عن بعض عند النطق بها، وتكون في أول الكلمة سواء كانت مفتوحة مثل أعطيناك أو مكسورة مثل إن أو مضمومة مثل أوتوا، ولا تأتي ساكنة إذ لا يبتدأ بساكن كما تقدم. كما تكون في وسط الكلمة سواء كانت مفتوحة مثل قرآن أو مكسورة مثل سئلت أو مضمومة مثل الموؤودة أو ساكنة مثل وبئر. كما تكون في آخر الكلمة سواء كانت مفتوحة مثل جاء أو مكسورة مثل قروء أو مكسورة مثل قروء أو مضمومة مثل يستهزئوا أو ساكنة مثل إن نشأ. وتقع في كل من الأسماء والأفعال والحروف كما في الأمثلة السابقة. حكم همزة القطع. همزة القطع حكمها التحقيق دائما حيثما وقعت، سواء جاءت بعد همزة استفهام مثل أأنذرتهم أم لا، مثل وإذا أردنا، إلا في الهمزة الثانية من قوله تعالى أأعجمي في سورة فصلت، فإنها تسهل بين الهمزة والألف وجوبا. وقد أشار العلامة صاحب لآل البيان لهمزة الوصل وحكم البدء بها فقال كيفية الابتداء بهمزة الوصل، وهمزة الوصل من الفعل تضم بدءا إذا أصل في الثالث ضم، وحينما يعرض فاكسر يا أخي فابن معتوني معمشو أقضوا إلي، وكسرها في الفتح والكسر كذا، وفتحها مع لام عرف أخذ، وفتحها مع لام عرف أخذ. وابدأ بهمز أو بلام في ابتداء لاسم الفسوق في اختيار قصدا، وكسرها في مصدر الخماسي يأتي كذا في مصدر السداسي، وأيضا اثنتين وابن وابنت واثنين واسم وامرئ وامرأة، وسهلت أو أبدلت أحرى لدى الذكرين في كليه ورد كذا كلا الآن مع الله، كذا كلا الآن مع الله من بعد اصطفى كذا الذي قبل أذن قبل أذن. أسئلة: واحد، ما هي همزة الوصل ولما سميت بذلك وفي أي أنواع الكلمة تكون؟ اثنان، ما هي الأفعال المبدوءة بهمزة الوصل وما حكم البدء بها؟ ثلاثة، اذكر الأسماء التي تبدأ بهمزة الوصل سواء كانت قياسية أو سماعية وحكم البدء بها. أربعة، في أي الحروف توجد همزة الوصل وما حكم البدء بها؟ 5- متى يجب حذف همزة الوصل وما علة حذفها ومتى يجوز إبدالها وتسهيلها دون حذفها وما علة ذلك؟ 6- ما حكم البدء بلفظ الاسم في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان؟ 7- ما هي همزة القطع ولما سميت بذلك وفي أي أنواع الكلمة تكون وما حكم البدء بها وما حكم الهمزة الثانية في أعجمي في سورة فصلت؟ 8- بين همزة الوصل وهمزة القطع وحكم البدء بهما فيما تحته خط في مما يأتي. قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الخط تحت كلمة اشترى وكلمة أنفسهم وتحت كلمة الجنة. وقال تعالى ألهاكم التكاثر، الخط تحت كلمة ألهاكم. وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الخط تحت كلمة ادعو وإلى. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الخط تحت كلمة اسم. وقال تعالى إن الله اصطفى آدم، الخط تحت كلمة اصطفى. انتهت الأسئلة. ما يراعى لحفص؟ تمهيد. قراءات القرآن الكريم قسمان: أصول وفرش. فالأصول هي عبارة عن القواعد الكلية المضطردة كأحكام النون الساكنة والتنوين وكذا أحكام المدود وما شابه ذلك. والفرش هو عبارة عن الأحكام الخاصة ببعض الكلمات القرآنية مثل الصراط بالفاتحة من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فقنبل يقرأها بالسين الخالصة وحمزة يقرأها بالإشمام بخلف عن خلاد، والباقون ومنهم حفص يقرؤونها بالصاد الخالصة، وهكذا. وفيما يلي بعض الكلمات التي قد تقدمت أحكام أغلبها في أبواب الكتاب السابقة وينبغي على القارئ الذي يقرأ لحفص أن يراعيها. أولا أعجمي من قوله تعالى أعجمي وعربي في سورة فصلت، تقرأ بالتسهيل أي بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الألف وجها واحدا فقط لا يجوز له غيره. ثانيا مجراها من قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها في سورة هود، تقرأ بالإمالة أي بتقريب الفتحة نحو الكسرة والألف نحو الياء. ثالثا ضعف من قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة بالروم، فتقرأ في المواضع الثلاثة بفتح الضاد وضمها والفتح هو المقدم في الأداء. رابعا ويبسط من قوله تعالى والله يقبض ويبسط في سورة البقرة، تقرأ بالسين الخالصة. خامسا بسطة من قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة في سورة الأعراف، تقرأ بالسين الخالصة. سادسا المسيطرون من قوله تعالى أم هم المسيطرون في سورة الطور، تقرأ بالصاد أو السين والنطق بالصاد أشهر. سابعا بمسيطر من قوله تعالى لست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية، تقرأ بالصاد الخالصة. ثامنا حذف الألف حالة الوصل وإثباتها حالة الوقف في كل الألفاظ الآتية: أنا حيث وقع في القرآن نحو قوله تعالى أنا أنبئكم بتأويله في سورة يوسف، لكن من قوله تعالى لكن هو الله ربي في سورة الكهف، الظنون من قوله تعالى وتظنون بالله الظنون في والكلمة، وكلمة الرسول من قوله تعالى وأطعنا الرسول والسبيل من قوله تعالى فأضلون السبيل، وهذه الآية الثلاث في سورة الأحزاب، وقوارير بالموضع الأول من قوله تعالى وأكواب كانت قوارير في سورة الدهر. هذه الألفاظ كلها تقرأ بإثبات الألف وقفا وحذفها وصلا تبعا للرسم. وأما قوارير في الموضع الثاني من قوله تعالى قوارير من فضة فمحذوفة الألف وصلا ووقفا. تاسعا سلاسل في سورة الإنسان في قوله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، تقرأ وصلا بفتح اللام من غير تنوين، وفي الوقف تقرأ إما بالألف أو بإسكان اللام، والوجهان صحيحان مقروء بهما. عاشرا قراءة الكلمات الآتية بالنون وصلا وبالألف وقفا وهي ولا يكونن وكلمة لنسف عن وكلمة وإذا. أما ولا يكونن فمن قوله ولا يكونن من الصاغرين، فمن قوله ولا يكونن من الصاغرين في سورة يوسف. وأما لنسف عن فمن قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسف عن بالناصية في سورة العلق. وأما إذا فمن مثل قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا في سورة الإسراء. الحادي عشر آتاني من قوله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاكم في سورة النمل، تقرأ بفتح الياء وصلا. وأما في الوقف ففيها وجهان إثبات الياء وحذفها. الثاني عشر الاسم من قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان في سورة الحجرات، إذا ابتدأنا بها لنا فيها وجهان، أحدهما البدء بهمزة مفتوحة فلام مكسورة فسين ساكنة، والآخر حذف همزة الوصل والبدء بلام مكسورة فسين ساكنة. الثالث عشر قراءة الكلمات الآتية بالمد الطويل ست حركات أو التسهيل بين وهي الذكرين موضعي سورة الأنعام، الآن في موضعي سورة يونس، الله في سورة يونس والنمل، ووجه الإبدال مع المد الطويل أولى وأرجح. الرابع عشر حرف عين في كل من كاف ها يا عين صاد في أول سورة مريم، وحاميم عين سين قاف في أول سورة الشورى. يجوز فيها التوسط أربع حركات والمد الطويل ست حركات وهو الأفضل. الخامس عشر تأمنا من قوله تعالى ما لك لا تأمنا في سورة يوسف، تقرأ بالإشمام أو الروم، ويعبر عنه بعضهم بالاختلاس. السادس عشر السكتات الواجبة التي انفرد بها حفص عن جميع القراء الأربعة مواضع، وهي واحد السكت على ألف عوجا بالكهف، وحكمته أن الوصل من غير سكت يوهم أن قيما صفة لعوجا، ولا يستقيم أن يكون القيم صفة للمعوج. اثنان السكت على ألف مرقدنا في سورة ياسين، وحكمته أن الوصل من غير سكت يوهم أن قوله تعالى هذا من مقول المشركين المنكرين للبعث. ثلاثة السكت على نون من راق في سورة القيامة. أربعة السكت على لام بل ران في سورة المطففين، وحكمة السكت في هذين الموضعين أن الوصل فيهما من غير سكت يوهم أن كل منهما كلمة واحدة بل هما كلمتان. وأما السكتات الجائزة ففي موضعين: واحد بين الأنفال والتوبة، اثنان في مالية هلك في سورة الحاقة، والسكت فيها هو المقدم في الأداء. السابع عشر إسكان هاء الكناية في أرجه في سورة الأعراف والشعراء، وكذا فألقه في سورة النمل، وضم الهاء من غير صلة في يرضه لكم في سورة الزمر، وأما يتقه في سورة النور فقد قرأها حفص بإسكان القاف وكسر الهاء من غير صلة. وأما ويخلد فيه مهانة في سورة الفرقان فقرأها بالصلة بمقدار حركتين. الثامن عشر إظهار النون عند الواو في كل من ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم. التاسع عشر إدغام الثاء في الذال في قوله تعالى يلهث ذلك بالأعراف، وإدغام الباء في الميم في قوله تعالى اركب معنا في سورة هود إدغاما كاملا للتجانس الذي بينهما. العشرون إدغام الطاء في التاء في كل من بسطت في سورة المائدة وأحط في سورة النمل إدغاما ناقصا مع بقاء صفة الإطباق للتقارب الذي بينهما. الحادي والعشرون نخلقكم من قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين في سورة المرسلات، اختلف في إدغام القاف في الكاف إدغاما كاملا أو ناقصا، وإلى هذا الخلاف يشير الإمام ابن الجزري بقوله والخلف بنخلقكم وقع، والوجهان صحيحان. ومعنى كمال الإدغام أي إدخال القاف في الكاف إدخالا كاملا بحيث لا يظهر منها شيء، ومعنى نقص الإدغام أي إبقاء صفة الاستعلاء وزوال صفة القلقلة. ولقد ذكر الإمام ابن الجزري في كتاب التمهيد أن الإدغام الكامل أولى، وذلك تبع لأبي عمرو الداني. وإلى الكلمات السبع الأول يشير صاحب لآل البيان بقوله أأعجمي سهلت أخراها لحفصنا وميلت مجراها، واضمم أو افتح ضعف روم وأتى سينا ويبسط وثاني بسطة، والصاد في مسيطر خذ وكلا هذين في المسيطرون في المسيطرون نقل. وإلى هنا تم ما يسر الله تعالى جمعه في هذا الكتاب المتواضع، والله أسأل أن ينفع به الطلاب والدارسين والمحبين لتلاوة كتاب الله تعالى حق التلاوة، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، كما أسأله سبحانه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناته إنه سميع مجيب. وكان الفراغ من كتابته ليلة الاثنين المباركة الموافقة للسادس والعشرين من شهر شوال سنة 740 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، الموافقة للثاني والعشرين من شهر يونيو سنة 87 للميلاد، وذلك بمدينة الرياض. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تم بحمد الله تعالى، وبهذا انتهى كتاب غاية المريد في علم التجويد من تأليف عطية قابل نصر المدرس بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالرياض وعميد معهد القراءات بالقاهرة سابقا. وتم الانتهاء من تسجيل هذا الكتاب يوم السبت ليلة الأحد، السادس من شهر ذي القعدة من عام 2400 للهجرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأه لكم عبد اللطيف الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.